بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. هذه من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل للسنن للفرائض سنن قبلية وسنن بعدية، وهذه السنن إذا اعتاد عليها الإنسان فإنها تقوي الفرائض، وإذا اعتاد الإنسان على السنن النبوية فتكون هذه حصون قوية منيعة أمام اقتحام الشيطان لقلب الإنسان. أما إذا ذهبت هذه الحصون فيسهل على الشيطان أن يتذرع إلى قلب الإنسان. 1694. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. طبعا 12 ليلة تتناسب مع 12 شهرا للسنة الواحدة، فالسنة فيها 12 شهر، والموظف حينما يجمع من راتبه لعدة سنوات يبني بيتا، هذا هو المعتاد للموظفين. فجاء هذا الحديث أن الإنسان حينما يواظب على هذا يبنى له بيت الجنة. هذا يسمى رواتب، صحيح، وما يوفره الإنسان لشراء البيت من رواتبه أيضا. وهكذا إذن قل من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. ففيها استحباب هذه النوافل، وفيها المحافظة عليها، وفيها أنها سبب لأن يعيش الإنسان العيشة الهنيئة في الجنة. فعلى الإنسان أن يحافظ على الأعمال التي جاء الشرع بالترغيب بها. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد أحاديث كثيرة تدل على التزام الصحابة بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل علي بن أبي طالب لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من التسبيح عند النوم 33 و34، قال ما تركتهن، قيل حتى في صفين، قال حتى في ليلة صفين. وقال عمة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فهذا أشبه بالتسلسل، لكن التسلسل لم يحصل في جميع الإسناد. إذن يحسن يعني العالم أنه يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب على هذه، وإذا فعل هذا الشيء وأراد أن يقوله من باب حتى الآخرين على العمل فلا بأس به، وهذا من باب التحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا أراد المقصود أنهم يقتدون به فهذا حسن. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم 12 سيدة تطوعا بني له بيت في الجنة. إذن هي تطوع وليست فريضة، وهذا اللفظ جاء تطوعا تأكيد لها، وسمي السيدة لأن كل ركعة فيها سجود، وهذا من باب تسمية الشيء ببعضه، وإذا سمي الشيء ببعضه دل على فريضة في هذا البعض. السجود في الصلاة ركن من أركان الصلاة ويدل على عظمة السجود، كما أن سورة الفاتحة سميت بالصلاة فدل على ركنيتها، وقيل عن عرفة أنه الحج فدل على أنه الركن الأعظم في الحج. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد، أي واضبت على هذا. وقال عمرو: نعم، ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. وهذا طبعا مما يعين على حفظ الحديث العمل به. يقول بشر الحافي: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، أي اعملوا به. وقال الربيع بن حسين: قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا شعبة قال: النعمان بن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر مثلها، أي مثل الحديث السابق. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله ابن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فإذا كان الصحابة في هذا يعني يحافظون على النوافل، وربنا قد شرع هذه النوافل تكميلا للفرائض ومحافظة عليها وازديادا في فعل الخير. والصلاة هي قرة عيون الموحدين، وربنا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أما الخاشع فهو يحبها ولا يشبع منها. باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، هذا باعتبار أن النوافل مبنية على التخفيف. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا، طب لما قالوا بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا فيه رد عن الحنفية القائلين أنه يحق له أن يصلي النوافل ابتداء لا بناء. عند الحنفي قال: يحق له أن يصلي النوافل قاعدا ابتداء لا بناء. أكيد، جيد. إذا كان هكذا فهذا حسن. وأنا أخذته عن الشيخ يرحمه الله تعالى فاضل دب الله يرحمه، يقول: ابتداء لا بناء. قل: إذا ابتداءها قائما يكملها قائما، ابتداءها قاعدا يكملها قاعدا. حتى الفرض إذا كان مريض مثلا، وجد من نفسه خفة أن يستطيع القيام يقوم. جيد، أحسنت. جيد، إذن أنا توهم، استغفر الله مما أخطأت به على السادة الأحناف. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: اللهم صل على سيدنا محمد. حقيقة هذا يدلك على الحكمة العظيمة من تعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن قد استجبن أمر الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهكذا ينبغي أن يكون دور المرأة المسلمة في حفظ بيتها ونفع الأخريات من النساء. تقول أي قال فقالت:

إذن هذا فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهب جمهور أهل العلم وعامة العلماء. نعم. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخر كراهية القعود بعد القيام. حكى القاضي عياض عن محمد بن الحسن وأبو يوسف كراهية القعود بعد القيام. إذن يعني كلمة صحيحة هي في المذهب ماشي، ولكن لا معلوم كراهية. نعم. فالراجح جوازه. نعم. وإذا بعض المالكية يعني منعه أشهب من المالكية وابن القاسم. نعم. لكن هو الحكم والفيصل في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال بأن الصاحبين قد خالف أبا حنيفة في كثير من المذهب يرحم الله الجميع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد. طبعا هذا فيه عن تحقيق الركوع وهو قائم بإخبار أن أجر الركوع وأجر السجود عظيم جدا، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، وهذا يدل على طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهي حقيقة المداومة على قراءة الليل يعني الإنسان يعرف ميزان مدى محب يعني مدى المحبة الحقيقية، لأن هي المحبة ليست فقط الدعاء، المحبة يقرنها العمل، فالعمل هو الذي يدل على صدق المحبة. والإنسان أراد أن يعرف نفسه أن محبته محبة وافية أم لا ينظر في قيامه لليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. إذن هذا فيه دليل على استحباب تطويل قيام الليل ونافلة الليل، وأنه التطويل في القيام أفضل من تكثير الركعات، والعلم عند الله تعالى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن حاتم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قد فيه إشارة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصدرا للناس يعلم الناس ويقضي حوائجهم ويسمع بكلامهم وأنه يخالضهم. شفنا الجريري ضعيف؟ لا الجريري ثقة. لكن سعيد بن إياس الجريري أبو بشر ثقة، لكنه قد اختلط قبل وفاته بثلاثة أيام. البخاري ومسلم لم يخرج عنه بعد الاختلاط، ولم يروي عنه بعد الاختلاط إلا عباد بن العوام. ثلاثة أيام ثلاثة أيام. وحدثنا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس، يعني بحيث مثلا كلما تقدم بالزمن كلما ضعف الإنسان. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدنا، هكذا عندكم ثقل يعني، لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، يعني أنا صار بدينا، يعني أخذه اللحم مع طول العمر. يعني هو أغلبه كان يصلي قائما، وكان أحيانا يصلي وهو جالس، وأحيانا يقرأ مثل يقرأ 100 آية، فلما يبقى من السور 30 آية أو 40 آية يقوم يقرأها قائما ثم يركع. بعضه هو أغلب شيء كان يصلي قائما، وآخر شيء لما حصل بعضها يبتدئها قاعدا يصلي وهو قاعد. أي بعضها يبتدئها قائما ثم قاعدا، أو قاعدا ثم يكمل آخر الركعة وهو قائم، يعني كان يفعل هذا ويفعل هذا. فهذا أيضا من رحمة الله بنا حتى نعلم أن الأمر كله جائز. والناس يعني بعضهم يكون صاحب عملية، بعضهم صاحب حمل، بعضهم من النساء، فالناس مختلفة، فجاءت سنة صلى الله عليه وسلم يعني مناسبة للجميع. ولكن حتى اللي يعني اللي يصلي قاعد ثم يكمل قائما أو بالعكس بالأشياء الواضحة وينوي بها المتابعة في هذا يؤجر على أهله المتابعة. وهذا أيضا من التصديق والإيمان والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام. فكان يصلي في سبحته قاعدة، طبعا صلاة الناس تسمى سبحة لكثرة ما فيها من التسبيح، وحتى هو لو لم يسبح إخلاص المؤمن في الصلاة فهو تسبيح لله وتنزيه لله تعالى أن يشرك العبد بصلاته أحدا من أهل الدنيا. وكان بعضهم ينسل من فراشه انسلالة حتى زوجته لا تعلم به إخلاصا لله تعالى. يقول الحسن البصري يقول وجد في هذه المدينة في البصرة أقوام قد جمعوا القرآن ولا يعلم به أحد. وإذا القاعدة يقول من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل، لأن العمل الصالح يتخفى به الإنسان في بعض الأعمال فيه تنمية بذرة الإخلاص التي تكون في قلب الإنسان. وإذا حصل إنسان مكروه أو أصيب ببلاء أحسن ما ينفعه العمل الخفي. وأيضا دعاء الإخوان ينفع، يعني ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في تقديم الجرح والتعديل أن الإمام أحمد حنبل كان يدعو لأبي زرع أبو زرع عبيد الله بن عبد الكريم الرازي متوفى عام 64 و200، فبلغه أن الإمام أحمد يدعو له بهذا الدعاء، وهو كان صاحب الإمام أحمد وكان يستمع للإمام أحمد بالأحاديث. فيقول أبو زرع قال ما مرت بي كرة إلا دعوت الله تعالى أن ينجيني بدعاء أحمد بن حنبل. وهذا إحنا لما مر عندنا فيما يتعلق بالشفاعة، فهذا الدعاء دعاء المؤمن لأخيه هو أيضا من باب الشفاعة. وكان يقرأ بالسورة فيرتلها، وهذا الترتيل مهم جدا، أن الإنسان يرتل بالترتيل هو سبب من أسباب المعاني فهم المعاني. وربنا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، يعني مواطأة اللسان مع مواطأة القلب حتى تكون أطول من أطول منها، يعني شوف هذا الترتيل، يعني تجعل الإنسان يتدبر المعاني حتى يجد المعاني واسعة كبيرة. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا، فصلى قاعدا وهو محتاج إلى القعود. طبعا هنا الرافع تحدث يعني فيما يتعلق بالفريضة، الإنسان لابد أن يصلي قائما، فالإنسان حين يستطيع أن يصلي قائما لكن قد يجد مشقة وأذى بحيث يذهب من الخشوع، هل يحق له أن يصلي الفريضة قاعدا؟ يعني الرافعي أفتى بهذا وافقه النووي رحمة الله عليهما، لكن يعني يستكين الإنسان وهو يستطيع ويصلي قاعد فهذا مما لا يصح. مو الخشوع، يعني قد يجد أذى حقيقي، يعني حينما يقف بحيث يتحامل ويجد أذى بحيث يذهب الخشوع أجاز هذا. نعم. وحدثهم، لا أريد أن أقول للناس إذا كون تخشع، ناس ستفهم بأنه لا يخشع أكثر في الصلاة يصلي قاعدا، يعني نخشع أيضا الكلمة التي يقتطفها ابن آدم بحيث يحلي له الشيطان ما يشتهي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، يعني من حيث الأجر نصف الصلاة. قال فأتيت فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، الأجل حرف جواب معنى نعم، ولكني لست كأحد منكم. نعم، باعتبار خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن خصائصه جعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له، كما قصف النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة معروفة. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان، كلاهما أي سفيان وشعبة كلاهما عن منصور، وهذا منصور هو بن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وكان أحد من دارت عليه السنة. وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج، نعم يعني فيها بيان عن أبي يحيى الأعرج. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة وأن ركعة صلاة صحيحة، يعني هو صلاة الليل تطوع، والمقصود بالوتر هو الإيثار، أن الإنسان يختم تطوعه بركعة توتر له ما قد صلى. فربنا جل جلاله وتر يحب الوتر، ففي الاعتياد على هذا تذكير بوحدانية الله تعالى وأن ربنا هو الصمد الذي تصمد إليه الأمور. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يعني يجعل آخر شيء ركعة واحدة. طبعا ثبت الإيثار بواحدة هكذا، وثبت الإيثار بخمس ركعات، وهذا من السنن التي قد غفل عنها كثير من الناس. وقول أم المؤمنين عائشة كان صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، كلمة كانت في الاستمرار، أي أن هذا من هديه الذي كان يتكرر به، فينبغي على الإنسان أن لا يترك شيئا من هديه الشريف. أزل الله لك الثواب وأدخلك الجنة بغير حساب، وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى. اقرأ قليلا بعد أن تسأل. نعم شيخنا، طيب هذا الحديث ما بيتعارض مع حديث معلوم معلوم كان يعني ابن القيم، ابن القيم ذكر في هذا 9 حالات. ولكن أنت قد تكون في سفر، كنا لما نكون في سفر نصلي صلاة العشاء، والله الله يرحمه يقول صل الوتر حتى ولو ركعة واحدة وهكذا. فهذا يعني فعل عدة حالات حتى يبين الناس السعة، وأن الناس يختلفون. وذلك لما آخر آية في سورة المزمل آخر شيء فقرأ ما تيسر منه، معناه مهما انشغليت مهما تمرضيت مهما حصل لك لا تترك وردك من القرآن حتى ولو كان شيئا يسيرا. فتنوعه صلى الله عليه وسلم حتى يتناسب مع شؤون أمته، منهم المشغول ومنهم الأنثى ومنهم الذكر ومنهم القليل ومنهم البعيد. لكن لما جاءتنا هذه الحالة يعني فيها نوع من أنواع الكثرة، وهو الإيتار بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. فقط خمس شيخ ورد إلى السبعة والتسعة؟ أي تسع حالات وردت، ورد ثلاثة من الواحد. طبعا ابن القيم ذكر ثلاثة مثل صلاة المغرب في زاد المعاد، ولكن هذه لا تصح من حيث بحثي. ورد خمسة، ورد ستة مع السابعة يجلس بالسادسة والسابعة، ورد تسعة يجلس بالثامنة والتاسعة، كل هذا وارد. يجلس بالثامنة والتاسعة لفقط الركعة الأخيرة؟ لا، بالثامنة والتاسعة، وإذا سبعة يجلس بالسادسة والسابعة. أما الخمسة كلها بس للركعة، بس لا لا الركعة لا لا هذا خطأ. أي هذا مشروع، هو لو فعل هذا صح صلاته. يعني لو ربنا شخص صلى إحدى عشر ركعة لا يجلس إلا في الأخيرة صح هذا، ولو صلى تسعة لا يجلس إلا في الأخيرة صح هذا. فالأمر مبني على السعة في هذا. والخمسة يجلس فقط في الخامسة؟ الخامس نعم، لو فرضنا صلى خمسة وجلس بالثانية وبالرابعة وبالخامسة صح هذا، يصح هذا. لكن الأكمل والأمثل أن الإنسان يأتي بما فعله كما فعل. لأن أنت لما تصلي خمسا لا تجلس إلا في آخر، فلك أجران، أجر الصلاة وأجر المتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، أي هذا الأصل، ويفعل الإنسان هذا أحيانا وهذا أحيانا. يعني هو هنا التنوع لأجل الرفق والرحمة بالأمة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. يعني هذا دليل على أن أقل الوتر ركعة واحدة، وأن ركعة سردية صحيحة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقال أبو حنيف لا يصح الإيثار إلا بثلاث، فهذا فيه رد على مذهب الحنفية. نعم. فإذا فرغ منها الضجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. هذه الضجعة يعني ليست مقصودة للاضطجاع، يعني أنت الآن في بيتك وتفعل، لا تفعلها إلا إذا فعلتها من باب أنها سنة من سنن الزوائد، ولا لا تفعل، يعني حالها حال النوم هكذا والنوم على اليمين وهكذا، يعني سنة من سنن الزواج، ليست عبادة محضة. ومن جعلها شرطا لصحة الصلاة كما فعل ابن حزم فقد أبعد النجعة، ومن جعلها بدعة أيضا كابن عمر فقد أبعد النجعة أيضا. ولا تفعل في المساجد، إنما تفعل في البيت لمن وهي يعني من الأمور العادية، ليست عبادة. والأمور العادية بس مثل لو فرضنا الشخص أراد أن يسرق شعره وينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، فمن سنن الزوائد. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا سند آخر سند مدني وأول السند مصري، ولا شك أن ابن شهاب كان يذهب إلى مصر ويحدث الناس، وهو نفسه أول مرة لما ذهب يحدث أهل مصر يكتبون عنه، قال لهم ما لنا لا نراك تحدث عن عروة ولا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكأنه يعني ما فكر أن يحمل عنهما أو شيء أو اكتفى بالمرويات الموجودة عنده. يقول فلما رجعت المدينة وكأنه يعني نوى أن يذهب إليه ويحمل، قال وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. قتادة بن دعام السدوسي العالم العراقي المعروف المولود في البصرة المتوفى فيه ذهب إلى المدينة وبقي أيام عند سعيد المسيب، قال اذهب فقد أنزفتني، يعني أخذ جميع النرويات. فعروة يقول كان بحرا لا تكدره درا، هذا طبعا ببركة العلم الكثير الذي أخذه من أم المؤمنين عائشة، فقد أخذ منها علم الدين وعلم الآخرة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. يدعو الناس العتمة، الناس يسمونها بالعتمة. إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه يعني المؤذن للإقامة. يعني هذا خفيفتين ليس معناه ما فيهم الفاتحة، ليس ما فيهم إلا الفاتحة، ولكن كان يقرأ قل أيها الكافرون قل هو الله أحد. لا، وكان أحيانا يقرأ من سورة البقرة ومن سورة آل عمران كما مر عندنا في مجلس الصباح بآيات متشابهة للبقرة وآل عمران، ووصفتها بالخفيفة قياسا على الصلاة الطويلة التي كان يصليها في الليل، عدت هذه خفيفة من باب المقارنة. نعم. وحدثنيه حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بصمت لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا يعني كان في بعض أحيانه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. يعني هم دخل قيام الليل مع ركعتي الفجر؟ لا، ركعتي قيام الليل قيام لا لا مو داخل، هذا ترويح السيدة عائشة بركعتي الفجر. نعم، لا حسن. نعم، مع ركعتي الفجر. نعم، هي دخلتها، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر وصلى بعدها ركعتين لحديث أم سلمة، وإذا لك ملمح باعتبار أنك قد توتر ثم يبدو لك أن تصلي. يعني لو فرضنا في رمضان في التراويح صلينا مع الإمام وأوترنا مع الإمام ثم بدأ لك أن تتطوع، يحق لك أن تتطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى 11 ركعة ثم صلى بعدها ركعتين حتى يبين لهم أن صحيح السنة أن الإنسان يجعل الوتر آخر شيء، لكن لو فرضنا أوتر وبدأ له أن يصلي فيحق له أن يصلي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل. أي لا تسأل، يعني هذا نهي باعتبار لا تسألني مهما أرادت أن تصف الجمال لن تستطيع أن تصفه. نعم. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 4 باعتبار 4 ثم 4 يعني 2 ثم 2 ويستريح قليلا ثم 2 بعد 2 وليس معنى أنه 4 جملة واحدة. نعم. ثم يصلي 3 فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. هذا هو الأصل وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومر من المرات لما أراد الله تعالى أن ينام قلبه نام قلبه حينما فاتتهم صلاة الفجر وصلوها قضاء حتى يشرع الأمر لنا تشريعا عمليا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس. أحيانا شوف يعني جاء النقل عن السيدة عائشة أنه كان يصلي 13 ركعة، يعني هي لما قالت ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره هي نفسها نقلت أنه كان يزيد على ذلك، فإذا لا يحق لنا أن نمنع الناس في التراويح في الزيادة على 8 ركعات، فحتى مستندهم في من نقل هذا نفسه قد نقل أن فصل قد زاد على هذا. نعم. فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي 2 ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. يعني شوف الرواية السابقة رواية عراك عن عروة أن عائشة أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، يعني 11 مع 2 ركعتين مع صلاة الفجر. فمن هذه الآية يعني الرواية الأخرى تثبت أنه كان أحيانا يصلي 13 ركعة من غير 2 ركعتي الفجر عليكم السلام ورحمة الله. ما ممكن نفس المقصود أنه 2 ركعتي الفجر حتى هذا الحديث؟ لا هنا ما ممكن، لأنه هو تشرح هذا الشيء قل ثم يصلي 2 ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام ثم يصلي 2 ركعتين من لا قام من صلاة الصبح، يعني بينت ثم تفيد يعني العطف والمغايرة. نعم معلوم معلوم، لكن هذا يعني يفسر الأمر أنه كان أحيانا يزيد، وهذا له شاهد أيضا يشهد له حديث أم سلمة. فالمنع وحصر الناس على هذا يعني أمر في غاية الخطأ. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حاء وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية سعد بن سلان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي المثل السابق. نعم. غير أن في حديثيهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان. ليش الناقد؟ لا تقرأ الناقد الناقد ونسكت الناقد فاعل. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد أنه سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمة، يعني يا أمي أحسنت، أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاتهم في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها 2 ركعتي الفجر. نعم طبعا مثل الرواية السابقة لكن جاءتنا رواية صريحة تدل على هذا. نعم. وعند اختلاف الأحاديث لصحابي واحد نأخذ بحديث صحابي الآخر يشرح لنا ما حصل من الاختلاف على الصحابي الأول. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، هذا باعتبار من الاستيقاظ بعد النوم يجعل الإنسان جسده مرتاح وخلايا الدماغ مرتاحة أكثر والإنسان يكون إقباله أكثر حتى ما نام عليه الإنسان مهموما مغمونا سبحان الله النوم يمسح الكثير من تعب الدنيا، كما أن الموت يمسح جميع تعب الدنيا، لكن يأتي تعب الآخرة إذا قد اقترف الإنسان السيئات وقال مستريح أو مستراح منه. ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، وأصبحت حاجة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد غرز بالناس هذا الشيء، ثم ينام. فإذا كان عند النداء الأول، هذا النداء الأول والنداء الثاني يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المحافظة على الوقت، قالت وثب، ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين، أي يعني سنة الصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر، الإنسان يختم بالوتر، فيعمل الإنسان لله تعالى. نعم، فالسنة هو جعل آخر الليل وترا. حدثنا هناد بن السري طبعا صاحب كتاب الزهد وكان يقال له راهب الكوفة، هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم، يعني إنسان إذا اعتاد على شعره لا يدعه، لأنه إذا تركه كأنه قد كره طاعة الله، أو أن الإنسان قد كره الله بعافه فثبته الله. قال قلت أي حين كان يصلي، يعني في أي وقت؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى، الصارخ اللي هو الديك. فسبحان الله، ربنا قد جعل هذه الأشياء علامات على الأوقات، وسمي الديك بالصارخ لكثرة صراخه. شيخ، ما هو الشيء الذي أكبر ما فيه فمه وابنه في بطنه يرفسه، كلما حركته زاد صراخه ولم يجد أحدا يرحمه؟ لا، الهون، الهاون. نعم، أكبر ما فيه فمه وابنه في بطنه يرفسه، كلما حركته زاد صراخه ولم يجد أحدا يرحمه. فسبحان الله، الديك سمي بالصارخ لكثرة صراخه. قل حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت، شوف هذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن، يعني سعد يروي عن عمهم، عن عائشة قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. فكان رسول الله ينام وكان يستيقظ وكان يصلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. نعم، وهذا فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر، يحق الإنسان أن يصلي أن يتكلم يعني، ولا يتكلم الإنسان لا في هذا الوقت ولا في غيره إلا بما أحله الله له، فالكلمة التي تنطقها إما تسجل لك وإما عليك، وإنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك وعليك، لكن قد تكون في حال يجب أن تتكلم بإنكار المنكر أو بنصرة المظلوم، أحيانا يكون السكوت فيه إثم. ولي كتاب صغير سميته فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم، أنا أردت خطورة الكلام، لكن لما قرأت للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه النفيس معجم المناهي اللفظية، فتكلم عن الألفاظ المحرمة، تكلم بكلام نفيس حول السكوت في موطن يجب فيه التكلم، وقال عبارة مشهورة، قال كما أن الناطق بالواضب شيطان الناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس مراء مداهن. ولذلك نسأل الله العافية. الآن الغرب يعني يريد أن يحارب الإسلام فيتدرج الناس بشيء ثم شيء، وتجد الكثير من الناس خلص يعني يسارعون في هؤلاء. فإذا السكوت في كل شيء ما يصلح. وذلك علامة أحمد الشاكر لما رأى العدوان الفرنسي ورأى ما رأى ألف الكتاب سماه كلمة حق، يعني توقع أنه تأتي أجيال يسكت فيها الناس عن كلمة الحق. وذكر هو في مقدمة الكتاب حديث من رواية أبي الخليل عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه. قيل: كيف يحقر نفسه؟ قال: يكون في المجلس لا يقول الحق، يقول الله له: لما لم تقول الحق في المجلس الفلاني؟ يقول: خشيت الناس. فيقول الله له: أما كان لك أن تخشاني. فإذا الإنسان عليه أن في كل شيء يعني يستذكر أن يؤدي حق الله. يقول ابن أنبار: ليس من واقع في الكون في السماء أو في الأرض إلا فيها لله حق. والقاعد أن من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. نسأل الله العافية والسلام. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. إذا الإنسان لابد أن يعنى بنجاة أهله. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وربنا قال وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشم لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولذا الكنة سميت كنة لأن العم يكنها من الأذى ومن السوء ويحوطها بالنصر. فالزوجة والأولاد مسؤولية، وكذلك الأخوة والأخوات والأم والأب مسؤولية يسأل عنها الإنسان. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد يرحم الله القاسم لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، قال: الآن ستنطق العذراء. يعني كان هادئ جدا وساكن بسبب عن أمور، فلما تولى الخليفة العادل عمر قالوا: ستنطق العذراء. عن عائشة، طبعا من كلامه النفيس القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، يقول: لا أن يلقى أحدكم ربه جاهلا خير من أن يلقاه متقولا عليه. فالتقول على الله من أخطر ما يكون. وإذا ربنا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في كتاب التعالم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يقول: ربنا ذكر المحرمات الأدنى ثم الأشد، فانتهى من أشد شيء هو التقول على الله عياذا بالله تعالى. وما أكثر الذين يتقولون على الله ويبررون لجميع الذنوب والآثام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان. وهي من دقة الإمام مسلم يرحمه الله تعالى. حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي الكرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. من هكذا كان القضاة من أحسن الناس. نتوقف قليلا ثم نستأنف بإذن الله تعالى بعد 7 دقائق. والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لك يا أخي محمد، وجعلك الله من الراسخين في العلم والعمل.